فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن لغيستيال إدل كيمبا ميلك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدو حاو رئيسي دا إذا عدى الفرقان أو حليدانو كلاد لغيستان عاوانا وحاد كو لغيست دونتان واليغ الشبه الله دحي أو سيقو تدير وبهضي إسبارو ينكا قبالك ويالا دولد فدرالك إي دلالك دعا إيا كوفسيغا لغولا كلمو ورئيسي دير وان ليالاني شيكبكو تكدي آيات كو لغيست دونتان برنامجك مدد برنامجك وصعد السيدو كلا وحد لغي سدونتان أميرك مجاهدين تا القاعدة اي قولك جزيرة العرب وجيدية كلمة وكغهد ليو دقال كيمن اي سيدية دا سنجر سدي يكالين تا اي كليهين دولة ده إماراتك عربته اي سعوديك وربحين اي نكديارين كلمة دا أميرك اي لغي سدونتان مغديشو بنام بحاي لغي والدين تعرورتو ده لوقادي دالك إرترية أيات كل جيسة دونتان برنامجك ومركر يروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وهب إني مؤسنين يطبنك بشهر رمضان سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة أنكو باللون وبرنامجك وليه ولاية إسلامي أه الشباب الله دحا ياسيق وطئير وغهد لي إسبارو ينكا قبلك ويالا دولد فدرالك إي دلالك لعا إي كوسيق لغولا كلمو شيخ يوسف شيخ إيسا كبكو تكده أيا وريسي قار أهو إليا لتيدا عد إسلامي أه الفرقاء وحاوكو شيغي إن إسبارو ينكا إي دولد فدرالك آني كلمار من oo midoodna aanay jiri karin hadii tan kale la waayo. Waxa uu sheegay in dowlad federaalka xudheedu tahay isbaaro loo dhigtay shariicada Islaamka iyo ku dhaqankeeda. Wareysiga waxa noo qaaday wariyaha Abdullah Yasin Jaamac. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhegaysiyaal, waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaar ah oo aanu la yeelanayno waliga walaal Islaamiga ee Shabeelaha Dhexe, Sheikh Yusuf Sheikh Ciise kubad ku tukade. Sheikh Yusuf, marka hore waanu kaaga mahadcelinaynaa inaad wareysiga inaga ogolaatay. Marka kale ku soo dhawow idaacad Islaamiga Al Furqaan oo diyaar u ah inay codkaada gaarsiiso insha Allah bulshada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. Jazakallahu khairan wa ku dhawahay muslimiinta kaliya gaarsiinaya hataa gaaladana gaarsiin insha Allah. Way wad maasantahay. Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaad wali ka tahay ama tahay mas'uulkii ugu sareeyay meelo gobolka kamida oo aydan idinku ka talinay isbaarooyin ayaa daadsan. Yey yaalaan isbaarooyinkaas ee gobolka yaala dhibaatooyin inta la eg baase ummada muslimiinta ah loogu geysta. بسم الله الحمد لله قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون قال ديان سؤاشاس وقلق هذا الله وضق أي وضع إتهاي بدؤي هاي سباروين لداريي دولكي ولاية دا أي كبحضي يا أيو يالان إيو دباتي لغو جيستا محايل لأكتاها ديان لبا أوكرا قادنو بدكو بادو حان لأي هاي سباروين لداريي ولاية دا شغالة دا حياة دولكي عرقو أي قبصاداني دقين وحي أطالة دمان انتي كسود دو شي بغير استثناء دادك كسود دو لي وحو يداد فربادن وكرنو عاي هايين وحاكم دا سليبيين تعالمي iyako hada ashayada la dirirka heer federaal iyo heer gobol ayaa ku soo duulay walaayada isbaaraduna ayada ay u taala marka waxa la isweydiin kara say u taala mareykanka say u taala runtii isbaaradu waa hadafka kaliya ee ay ku xaqiijin karaan umurahooda wadajirka ah iyo danahooda wadajira ninka saba hadaf uu lahayn ayay u xaqiijinaysa midalan hadii aan marka faafahayo sida ay ugu wada taalo isbaarada dadka fadhiya oo meesha isbaarada dhigtay waa milishiyadka ridada ee lagu soo abaabulay warkaalaya dhigta dhulkii qabiiladu ay deganaayeen ninka sabaha dhigto dhulkoodii isbaaraha dhigta markii hore lagu soo abaabulay markaas Dariis loo soo galshay markii uu meeshii yimaado isbaaradii ayuu dhiganayaa Mareykanka markaa محاوقدنا وحاوقدنا إسبردان ولا يدي إسلام كهو ماشي جو بجرتي شرعة إلهي حكومة يسهدي جو تلامد دجن سجنا وحهدفها إن ولا يدي اللي دنشو وشرعة إلهي ماشي لقى باب عشو مرك كوباد عيدنا وقوه هري عيدن كان إسبرد هذا يصير اللي ما هرين مرك عيدنا وقوه هري مرك إسبرد سداس يسقى وان فعري مدة كله كبر اللي وقف سنايو يمالك الغدا عايو يديك الغدا دنايو وكليات الخمس وشنتي لقى مارمان شرعة الإسلام كود أيوه دي جرت ومدة مسلم كا أصور وحوق سعيه أي وحياه هيد شرعة الإسلام ما شاء الله جب حيس شنتها سو أي النهضان هدر والله بنيستو وحنا حق جسدي إسباردان عصهر أشهد الله درك كواهي فدرال كيو هرجول كويها رنتي مستر كمالي جاء أيه وترى جرين إن إذا مدن مريان تلقو بصوفه وأول الجسوع بابوري إسباردا سوها وحياه الله جسوق هذه سلبي عالم جاء أشهد الله درك بالله جسوق هذا إسرائيل كتاب كشرعة الله درك الله جسوق عطنا ودن كمل لما كيرين ولا كلا حوي شيء مركا أنت صهر تنا ضدك إني كوف سحينهين أيام شهر لاقد دقي سلاسة يجنا أو أنفعده ومصدر كمارجة أما واحد كليه أو مشارك رسمي جاه اللي هو الجريو أيضا كهدرة نينك ماريان كهاي أي أتلنا وحيو أنفعدي هذا ما العقل إسكت الدرن هيو أيقونا ما جس أي كهرين جانس أنا عد كويسن مركا إسبردو وحي أت الله دمان أنت سود دو شيء يا لقولي بات يا مركا ليرانا كليات الخمسة شن تلقى ممارمان أودن وحان لقوب الناسن إسبارين كل داسي مجيران أذين بتشيد سي كلن أو نك إسبارد اللي حرت يا كهذا مرقاتي إسبارين كإن دل دع يكفس أنت بلقو جست بسم الله تاسي رنتي وحاجة مرقاتي أول دك مسلمين تايو سوماليات من مقدشو إلى إيو شو هذا الحي شيد كده أنت أقول الحي سلام مري كمال بالي وعرض قدر شرفتوا ذي نقود بحلو جستي أيام مركا وحام مرق مقتكا مرتك ليرة هذا محمود شيخ حسن محمود أي كانين آدي يبال وعبادة تلفزيون كليرة هذا دور تي في وكك عبادة يا غير دامن يا سووا رنت أدمودين ومساكين هاي أوسن أقيم با أيضا كان أو دارنا يا أولي هاي حلفوري وحكلا يعني إني هنا عندك ومش كوجو وصوت ومش كوجو أنا أيضا كان ساي تاي وسكون كراني هذنا أولي وأولي هذا الله يبع صور هاي ولا كبح يانو إذا كله هذا كرتا وقال ك ورجل كده إنك أو أهير شغلة على جود لاو أو من التريقة وهاي أقول يران اللي سواردك وأدينا هاي قاعد كتا سب واحد أولي هاي يعني إنك لو قلنا بعدين أو شيء جاي نبغي وده كويس مركا أريد أسوار إن شاء أو ضدك يو ما مولا ده ماشي كتير وكده ده لفت ولا مخ كمر خاطئ مركا واحد عادو جب كمر خاطئ أو ما بعنا مخاطئ له ما دام إسبارين كوي ويا لان حبنا كتر سندولا ده فدرالك محد يده يأن ما لحظوا أي تلابق قاعدان أو أي سوحرًا عدة أرنكا كلقله هدي أي ديدان أي لدة قلمان سمع شاء الله قصاره. بسم الله وسؤال في عن وضد كدمو إسوي دي كران دولة دلة يا شباب المجاهدين يا ماركت وحالة درة إن شرعة وضن ضحك عن عيدا كان معمول عي إسباري استكما أتكلا لكن محد يدنا ما كلا يسورسده وحد يدنا إسبارولي ده أنت لا والله قاعدو واحدًا الدولة ده أشهد الله درك أقول لجوش يا جايبا دمانتيد وإسبارويين اللي يسوقيه أيه ده كسم يسنا إسبارويين اللي يسوقيه إسبارويين كاسمت كم ده هدي لرا درر أما أي إسخان صدرنا أنت كلا أيان جري كرين مثلاً هدي أنا سيارة ما فاهيو هذا الشيخ محمود هي دستور ك قبيرة كمل جار ك ردده وإسباره وطالع إن لهرو أمير المؤمنين ضد كمسلمين تأكد حياة وحكومة شرعة إسلام كلك إليه كحكومة سي أو صنوع إيمان يا سجل وعم عمنا يا بوسكاس سيد أو شيء عندك لا تريه أوه وحنا أنا وعم عم صني هي وشريعة دونا نقول وحنا عم عم صنن ربنا وكله أي مركة السجل إسبارة سيد مركة إسبارة ولا درير كريا مركة إسبارة داس وهي هذه سوما إني قاعد إسبارة سني وإسبارة إسبارة أطلع سني هنا وإسبارة كانتي سبب ما أوه إن حسن شيخ أو يمارو ماشان ما راح خدة ده شهادة لدرر كصومالي إنه نقطة سببته هو عيدك شلي مركي قارت اللي جسوا قبره بي تذكي كعل شيء إسبارة دي أو دكتي فرماج يفهد ياسين بتبارة قرن لو بحيوه ما أنت مركو أسوق ماشك كان يساو ليه كلام إسبارة قط سو أسوق أول إسبارة هاي إسبارة هذا ماشة أطهرنا أسوق أو سويها إنه كانوا ساو ليه كلام إسبارة قط سنيو ما ده كرتين وغيره هذي أي دعوة هذا لقادنا waxa isweydiin leh isbaaradan yar hadii la qaado mid weyn meeq ka dambay kartaa waa xoog kaliya uu ku taagan yahay iyadan marka isbaaro dawladda dhamaa ka sameysan isbaaro in la dirirtana waxa diidan qofku waxa uu asagu yahay lama dirir karo marka waa in isku ixtiraamaan isbaarada yarka iyo mid weyn kulli dad isugu waaye waxa adigu taana in lagu macaayo Hassan Sheikh Maxamuud oo ah madaxweynaha dawladda federaalka mar buu yiri in isbaarleyda waa la diriraya ki wardiidana waan dilayna hadana warka ka duwan buu sheegay oo dadka deegaanadooda isbaarooyin kala dhigtay isbaarleyda hala diriraamo ayuu yiri waana ciidankiisa wax isbaarado ay u taalo arrimahaasu sidee isu qabanayaan runtii taasu waa dhaqanka lagu yaqaan oo hadda lagu bartay Hassan Sheikh waxaana kamid tahay isburintiisa aan soo daahin iyo isbarbaryaciisa kaliyana maaha isbaare kaliya waxuu ballan qaaday inuu la diriraayo wax badan uu sheegay dadkuna hadday u fiirsadaan warkiisa inuu waalayay inuu caafimaad qabo shaki baa galaya qofka u fiirsada warkiisa waxaa ka mid a warkaas hadda aad seegto isbaarada ayaan la dirirayaa waana dilaynaa ciddii diida inay qaado xamaru warkaas ku yiri haddana wuxuu yidhi isbaarada qabiiladu dhulkooda ay taallaha iska qaadaan annagu ciidan uma hayna aaday baal markuu joogu saas yiri ilaan wuxuu rabaa isbaarada ballanka uu qaaday maadaama isbaarada uu ninankuu ku taagnay isaga uu u taallo dad kale inuu eebsado rabaa uusan isaga eedin marka dadkii uu rabaa inuu ku diro waxaa kale uu yidhi shacabka soomaaliyeed waxay nacayn shareecada xukunkeeda iyo shabaab annagaana ka dulqaadayna shareecada islaamka si aan loogu xukumin mar dhow ayaan ka dulqaadaynaa xamar uu ka yidhi warkaas haddana wuxuu yidhi shabaab meesha ay joogaan qabiilada jooga ayaa doonaya ayagaa raba shalna wuxuu lahaa iyagaa nacay cid ka bixi kartaana ma jirto ayuu yidhi ee iyagu hayska baxshaan annagu ciidan uma hayna aadaya baa ku yidhi warkaas hala dhegeysto shalna wuxuu lahaa dadkan nacay sababtaas daraaddeedan shareecada ula dirira haddana wuxuu leeyahay iyagaa raba lagamana bixi karo shala anaa ka dulqaada howlahay maantana wuxuu leeyahay iyagu ha iska dulqaadaano intaas waa kilibka laga dhegeysan karo wararkiisa ayaa lagu arki karaa wuxuu yidhi hadda ka hor qabiilada mujaahidiinta la dirira oo shareeca la dirirka noqda waxaanu dhisaynaa hawr ceelal cusbitaallo eraboorro laamiyo waxaan siinaynaa wax la yaalaya waxa ay xoolo rabaan ayaan gacanta ka siinaynaa wuxuu ka yidhi maxaas wasil iyo nur dugle kadibna wuxuu yidhi reer aaday bada markay dhaheen eraboor iyo ceel iyo wax noo dhis adinka keliya maaha waxa baahan ee isku tashada ura ganacsita waaweynaad ayaa leedihin reer aaday beelow marka shala wuxuu ballan qaaday maanta ayuu ka baxayaa waxaasoo dhanna waa warka isaga lagu yaqaan isbaaradana inuu qaado iska daaye in meesha la dhigo waa waxa uu ciidanka dhan ku soo abaabulay waa waxay rag heshiis ku yihiin waa waxa keliya ee mushtarak ay ku yihiin in dadka la dhibaateeyo dadkana la dhaco dadkana ciidanka looga dhigo master mari ah meesha ay hantida ka helaan ay iska dhuuqaan qofuna ka dhacme annagana waxaa nala ku dirirna waa dadka la dhici maayo dadka la dili maayo annagaa laku fusamaayo shanta kuliyaad khamsa ayaan difaacaynaa nala ku haystaa marka saasay ku dhacday inaan waxba laga qaban raggii isbaarooyinku u yileen goobaha isbaarada ay dhigteen dilka iyo dhaca iyo dhaawac iyo kufsiga loogu geysanayo bulshada qaarkood baa waxay wax ka hogaaminayeen duulaankan lagu soo qaaday ee walaayadda islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyagoo leh horumar ayaanu ummadda u wadnaa durbadiibana waa tan ee guddoomiyaha Aadan Yabaal ee dowladda federaalka uu sheegayo in meelihii lala wareegay dhac iyo kufsi iyo dil iyo waxyaabo kale oo foolxun laga bilaabay cidda u eedeynayaana waa ciidankoodii marka horumarka dowladda federaalka ay sheegayso muxuu yahay runtii waxaas wax qarsoon ma aha ama beena ka sheegaano ama runa ka sheegaano ama hasweeriyaan ama iska dhaafaano in ragga isbaarada caamka ku ah ee xataa ciidamadooda aan mushaar la siinin oo hubka ay wataan iyo tignikada ay wataan isbaarada ka gatay oo ummaddana habay ay yihiin ragga duulanka hadda hogaaminaya ballankaasna mar horey kusoo ballameen laakiin wax asaga hadda gaar loogu ceebeynayo ma aha dadkaasi kulligood ayay wada isbaaran yihiin dowladdan shaada la dirirka ridada la yidhahda federaalkana isbaare ka suuli waxay lamid tahay dudun carra ka suuli bal dudun carra ka dhaqo maxaa ka soo haraaya marka gebigeeduba waa waxay ka samaysan tahay isbaare ka samaysan tahay haddii isbaare laga suulsana midba ka hari maayo idan wixii dadkan lagu soo abaabulay ayay ahayd isbaaradu hadafka koowaad oo loo dagaalamayay oo ah waxa ugu weyn ee dadku ku abaabulan yahaa sidaasa waxa kalena waa been ummadda loo sheegayo waxaa intaas la jira dadka waxaad ku tiri horumar baan idiin wadnaa ayaa lagu yiri dadka soomaaliyeed runtii haddii maalinta ay soo dhaafeen xuduudkii ay awal joogeen haddii laga adkaan lahaa dadka soomaaliyeed dad badanaa qabi lahay dad ahlu khayra oo wax u wada dad baa u malayn lahaa inay wax wadaan laakiin maanta si fiican ayaa loo ogyahay horumarkay wadeen kelmadda horumarna waxay aheeday kelmadaha aan si saxa loo sheegin oo dadka lagu gaaday aheed kelmaddaasu waxay aheeday waxaan idiin wadnaa horumarasho inaan hore idin maranno horumarashada soo aran dib dambe isugu faaneynin anaga idin ka xoola badan maanta dadkii loo yimid eego hantile oo moora u buuxaan erigi waa la dhacay geeli waa la qashay dukaanka waa la jabsaday dadka waa loo talshay dukaanka maqaasiyanka waa la rartay wax laga tagay lama arko marka hadaan hore idin maranana dib dambe isugu ma faadi doontiin dadka waa la dulaystay horumarka la sheegayo marka in hore loo marto oo naftooda iyo maalkooda iyo naagooda la banaystay ayay ahayd arintaas markaa sideeda waa horumar ay meeshaan keeneen hadda saaka ay ka hadli karaan ama ay idhi karaan waxa san sameeyay ma jiraan insha Allah waan rig iyo waa qurbana shafka u dhaxaya waa la arkay shafka waa la soo dhaafay wax walba waa la ogaaday Ilaahay baan ku maatay shaqo aad baad u mahadsantahay si wanaagsan baad u faafaysay arrimaha aanu ku weydiinay halka aanu nimaado marka isbaarooyinka yaa la shabeel la hadhay ee faraha badan iyo kuwa kale ee u yaala ciidamada dawladda federaalka sidee baa lagu suuli karaa ilaa dadku waxay u oomin yihiin inay arkaan iyada oo aan la dhaceynin oo aan la dilayn oo qofsi uu san jirin bal dawada noo sheeg bismillaah horta runtii shabeelada dhaxay dad dheer ayay gacanta walaalada ku jirtay inta ka horeysay ilaa iyo waqtigii midowga maxkamadda inta dhaxaysa sidee ogtaaba gacanta ay ku jirtay mar yar yar oo maamul oo soo kala dhaxgalay bilaa ahayd maahane inta kale gacanta ku jirtay kulligeed min caal cadan laga soo bilaabo ilaa iyo qadii alle idinka leeyahay ee hiloola gaab wax dhinaca kalena ilaa ceel qorof ilaa iyo badda mana jirin wax isbaara ah iyo wax tuuga ah nooc ay yihiinba kama jirin walaagadan shacabkuna ma jirin waxay ka walwalayaan oo naftooda maalkooda ku saabsan balse markii amisom tii ay kusoo duushay walaayada ciidamada kiristaanka ahay iyo riddadii shariif murtad ee ay qabsadeen dhul ka mida walaayada markiiba waxaa la bilaabay in isbaarooyin la daadiyo dhulka kufsi iyo dilki iyo argagixinta shacabka meesha laga bilaabay annaguna intii noo soo hartay markaas ayaan marka aan kitaabka Ilaahay ku dhaqaynay amigeedana suureynay dadkuna waxay nafisi jireen marka ay soo dhaafan ayaga ayay saaxan jireen hurdi jireen iyagoo aan nin jihadka iyo diinta jecel iyo niman jecelaynba kulligood ay isaga markaatay ka caayaan markay meesha soo dhaafan in arkabood taa meeshaasu marka haddana xamladan dhulka ay soo gaareen ayay haddana sidii u dhigeen qorshaha guud ee duulaanka xidara iyo saliibiyinta ayaa ah in la badnaysto shanta lagama maarmaan ee ummadaanu ay leedahay sida diinta oo Mareykanka iyo reer Yurub iyo saliibiyintu ay rabaan in la diraan maalka iyo nafta iyo naagaha iyo caqliga oo la daroogeeyana waa natiijada ka dhalanaysa hadii diinta laga meesha laga waayo inta kale ayaa ayaduna intaas rabta inay gurubsato markii Mareykanka uu diinta qaato meesha ka qaado ayaguna intaan ayay uga nacfiyaan waa waxay u daba joogan marka isbaarooyinkan waxaa lagu suuri karaa in mujaahidiinta iyo shacabka muslimiinta ah ee Ilaahay tala saartaan garabkana ay saaraan ashahaada la dirirka Hirshabeelle iyo federaalkana oo salka u ah isbaarooyinka iyo diin la dirirkana ay meesha ka saaraan waa sida kaliya ee walaalada nabad loogu noolaan karo marka anigu talada aan leeyahay markaas intay jiraan in laga badbaado isbaarooyinka wax dhici karo ma aad baad u mahadsantahay kaasi waa waaliga walaal islaamiga shabeelaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku tukade waxa uu warramayay idaacadda islaamiga al-furqaan inta ayaan ku gabagabeynaynaa qaybta koowaad ee wareysi laba qaybood ka kooban oo aanu la yeelnay insha allah intaanu qaybta labaad ku kulmayno assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم حقيقة هوري برنامج كروحيان طلاب سنين أربعين تلفقان نواد نغلا السعطان أمير كمجاهدين القاعدة إلوك جزيرة العرب أي جيدية كلمة أوكا لهاد ليو دقال كيامن إسداد سنة جسدي يكالين تأيكو ليهين دولدها إمارات كعرب تأي سعودية isagoona fariin u diray bulshada muslimka ah ee ku dhaqan Yemen iyo guud ahaan dhulka jasiiradda Carab rabbixin kelimadaasi ku saabsan waxaan u soo jeedinayaa wariyeena Maxamed Cali نستطيع نشتث الحوثي وصالح في صالح في ايام قليله نستطيع ان نحشد القوات البريه السعوديه فقط لوحدها وفي فقط في ايام قليله نشتث كل المناطق او 15% الباقيه تحت سيطرة فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون مؤسسة الملاح من قرب كورباهين إذن مجاهدين تألقى عيدة للك جزيرة العرب أي بايسي كلمة موقاله وجيدنا الشيخ خالد بادر في حفظه الله كلمة دان أي عيوان لوغا إن الله لا يصلح عمل المفسدين وحاونا شيقه كهد لياد دقال كيامان إي سيديت سنجر سدي إيا كالنت إي كليهين دولة ده إمارات كإي سعودية waxa uu ugu horeen Sheikh Khalid Badr fi uu si faahfaahsan uga hadlayaa dhagaraha aala Saudi iyo aala Zayid iyo sheekooyinkooda inay difaacayaan ahlu sunnaha bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi alladhi anzala alkitaba ala 'abdihi liyakuna lil'aalamin nadhira was-salatu was-salamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katheera amma ba'd ikhwani alkiram laqad shahada aljamee' alharb ad-da'ira في يمن الإيمان والحكمة منذ ما يزيد على دمان أدونك وحاو داوضي دقالد جوكتدا أهيك سعد يمن تأيمانك إيا حكمة مدكة بدن سيديت سنو وونا داوضي يوحي لعيي أها دعدوين كووين إيا هذا لدى الشكي قدلي إيك إيمان إيا لنا عيادة أي درشتو لحم ريسو وحا أن دونا يا أيانا أه إنا أن توشك كوئي في دعدوين كي دعي إسبدال لدى مواقفت إيا كالدوانا شهد بي عضاها إيا إسبدال لدى سيدك دقاه يا عجائبتي أي لهايين سيقاره موقف كحكومة دا آل السعود إيا شيغتا إناي تاي مدى إلا لسا سنة دا إيا الدفاع عددك أهل السنة أهمل ولبوي أدونك كجوغان sida yaalam keda la kireystay uu dhageeyna kaga buuxiyay beentaas kuwaas oo ay ku katsoomeen in badan oo ka mid ah culimada muslimiinta iyo mufakiriintooda iska badaaya caamada kale ee bulshada laakiin qofka sida dhabta ah u yaqaan xukuumadahan una kuur gala mowaaqiftooda hore ee ka qaadatay muslimiinta si gaar ah mowqifka muslimiinta ee Falastiin waxa uu si dhab ah u ogaanayaa inaysan xukuumadahani ahayn kuwa ka shaqeynaya arrimaha muslimiinta Yemen iyo ka hortaga xuthiyiinta rawaafida ah wuxuuna sidoo kale ogaanayaa in xukuumadahan faasidka ah sida tan oo kale aysan wax faragelin ah ugu sameynin Yemen iyadoo ka duuleysa u gargaarida diinta u heelinta ahlu sunnaha iyo u gargaarida islaamka iyo ehelkiisa haddaba qof uu xaalkiisu sidaas yahay qaabkeen looga sugayaa inuu u gargaaro muslimiinta Yemen iyo kuwa kalaba haddaba taasi waa mid aan rajo laga qabin waana mid khilaafsan sunanta rabbaniga ah Allahna run ayuu sheegay markii uu yiri إن الله لا يصلح عمل المفسدين انتاسي كدب وحاو الشيخ خالد بادر في سوهد القاضي هشي سيدي قدن بي دحمري الدولة ده إيران إيا يمن إيا وحا إسكبد لي موقف كي الرياض إيا حلفة ذا ها هم اليوم وبكل استهتار ولا مبالاة يفاوضون الحوثيين للانسحاب من المشهد اليمني ومن قبل ذلك تقاربهم واتفاقهم مع إيران الرافضية بعد حرب أنفقوا فيها من أموال المسلمين waa kuwaan iyagoo maanta xuuthiyiinta kula hadlaya inay ka baxaan mashadka siyaasadeed ee Yemen waxaana taasi ka sii horeysay heshiiskoodii iyo u dhawaanshahoodii Iran tarafidada ah kadib dagaal ay ku bixiyeen xoolaha muslimiinta oo gaaraya $300 billion oo dollar oo u dhiganta ku dhawaad $1 trillion oo riyaalka Saudiiga ah iyagoo ka tagaya kumanaan dhimasho ah dawa agoon iyo aramil ah iyagoo Yemen uga tagaya dhibaatada ay ku hayaan maleeshiyadka xuuthiyiinta iyo guutooyinka military ay dhiseen ee ay sameeyeen mid kasto kamid ahna waxa uu leeyahay ujeedooyin uu ku doonayo inuu xukunka ku gaaro kuwaasoo Yemen aan ku soo kordhinaynin hoob maahane wallahi annaga kama xumin mana jeclin joogitaankooda ee waxaan la yaabannahay kibirkooda markii ay duulaanka soo galayeen iyo sheegashadoodii ahayd inay isbuucyo yar ku soo afjarayaan iyo difaacoodii beenta ahaa ay ku sheeganayeen inay u gargaarayaan sunnaha iyo qasaalka ay ku sameynayaan aqliyadda dadka iyo faankoodii raaci dabeylaha Allahna waxaan ka baryaynaa inuu kula macaamilo cadaaladdiisa مسلمين تأهل السنة أهو وإن دوغاتان إن دقال كان يدى إفاد الرافضة حوثيقة أي وكيلك أغاه إيران يمن إن وسن أرين كودو دمانين سونا أفجر مين إلا روحو دقال لما يموية إني كلمة الله كرنغتو إيا روحو دقال لما يعقيد يدين صفات كاسنا لغم ياب إني متش حكومة آل سعود ومن قاتل عن عقيدة ودين وهذه الصفات لا يمكن أن تكون حكومة آل سعود متمثلة بها gabagabadii sheekh Khalid Badr fi ayaa fariin u diray shacabka muslimka ah ee ku dhaqan dalka Yemen iyo guud ahaan muslimiinta dhulka jasiiratul arab waxa uu ugu baaqay inay u kacaan iska dhicinta cadawga iyo koryeelida diintooda iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wa inni fi hadha al maqam ad'u jami'a abna' as sunnati fi al yaman wa fi jasiiratul arab an yajtami'u ala nusrati al din halkan waxaan fariin uga dirayaa dhammaan wiilasha ahlu sunnaha ah ee ku sugan Yemen iyo jasiiradda Carabta waa inay u kulmaan u gargaarida diinta ayna arrinkaasi u tala saartaan Allah subhanahu wa ta'ala ayna kor u qaadaan raayada jihaadka ee wadada Alle si la isaga dhiciyo cadawga saailka ah hadday ahaan lahaayeen wakiilada Iran ama wakiilada Amerika aysan ku katsoomin halku dhigyada beenta ah iyo sheekooyinka xukuumadahan oo ay ugu horeeyaan xukuumadaha Aal Saud iyo Aal Zayid wallahi alla baan ku dhaartay hadii aysan xukuumadaha Aal Saud iyo xulafadooda aysan faragelin ku sameyn lahayn Yemen ahlu sunnaha waxa ay ahaan lahaayeen kuwa mar hore soo afjara arinka xuthiyiinta waxaana si gaar ah baaqiga ugu jeedinaya wiilasha sunnada sida salafiyiinta iyo akhwaanka kamid ah iyo wiilasha qabaailka ahlu sunnaha ah waana inaysan ku katsoomin dhagaraha xukuumadahaas iyo cid waliba oo bunbuninaysa isla markaana qurxinaysa suuradooda xun waana inay dhammaan ku wada dhagaan xariga Allah subhanahu هو تعالى أين الله تلا سارتان جهاتك كننك أحوثيين تا وإني سيدوك لأغادان تشكيلاتك ملترياي لسين آل سعودي آل زايد إني سنحقيجين كرين هدفك آهس كدعين تحوثيقا كلينا وحاي متلان واهوذا يوجدوين كآل سعودي آل زايد أو أي كدن بيسو أمريكا أنه هدي آن نهي تنظيم كقاعدة الجهاد يدلك جزيرة عربتك سوغن وحان ديار قرود ميسران أوجرنا إنان أكالمين ولا لهن مسلمين تي أهل السنة jihaadka kula jira xuuthiyiinta raafidada ah sidoo kale la jihaadaya cid waliba oo ka soo horjeeda in diinku uu Allah kaligii u sugnado ha ahaato Yemen iyo meel kale ba qofkii sheegana inaan arrinkaasi awoodin ilaa dacmiga xukuumadahaasi maahane been buu sheegay qofkaas nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa uu sababka dagaalka inoogu sheegay hal xadiis waxa uu na yiri bu'ithtu bis-sayf hatta yu'bad Allah la sharika lah waj'ala rizqi tahta dhilli rumhi وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وغيره وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم فعلينا أن نتوكل على الله وحده وإنان الله تعالى سارنو إسلام أركان كعبر قادم نقير كينا كنا ديانا ولا لهن مسلمين تا أفغانستان إي قيادات كودا بركيسان الله سوغي كع أهل السنو ونقر قار الدين كينا إي سنة الرسول كا حسوسنا ذا هذلك الله إي آه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود وغيره فهذه نصيحتي لكم وأسأل الله لنا ولكم الهداية والثبات اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهزم أعداءك أجمعين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم ولا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين وارزقنا ومدنا بمدد من عندك يا قوي يا متين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد و وعلى آله وصحبه أجمعين. وإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب على استعداد تام للتعاون مع إخواننا المسلمين من أبناء السنة على جهاد الرافضة الحوثيين وجهاد كل من يقف ضد أن يكون الدين كله لله في اليمن وفي كل بلاد المسلمين، وضد من يريدنا تبعا لأي عدو لهذا الدين شرقا أو غربا. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. magalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay barnaamij ay dhiga ehelada caruurtooda loo qaaday dalka Eritrea. Waxa ay sheegeen in muddo ay war iyo wacaal ka helin caruurtooda iyagoo ay dusha kala dhacay. Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynaha dowladda federaalka, ehelada ayaa sheegay in xilligii farmaajo ay u suurto gashay inay la hadlaan ubadkooda, laakiin hadda wax war ah aysan ka haynin. Waxa ay waalidiintu sheegeen inay ka warheleen in caruurta qaarkood ay gaaloobeen. Haddana dalka loo ogolayo ilmaheena dalka inaan ku soo noqon loo ogolay, mudane madaxweyne waxaad tidhi ilmihiinna waa idin keenaynaa. Maraykankaad ka sheegtay waxaad tidhi ilmihiinna si degdeg aan idinku keenaya, waan soo qaadaya. Hadalkaagii wax ka jira male. Mudane madaxweyne, ama caruurtii noo keen ama dadka daldalo ee la tariya dadka gee oo dalka baan kaaga guurdo. Adiga ninkii hore eedda lahaana haddaanaba isaga ilaa xilligan uu soo gaadh lahaa isaga horta guryihiisanaba ugu geli lahay. Laakiin adigii aanu islayn Xasan Sheikh Maxamuud baa ilma idin keenay. Hadda waa idin soo wada, waa idin soo wada inaad nooga darta may nooga maatray, waad nooga dartay, waad nooga dartay ilmeenna awil hadal aanu ka heli jiray. Hadda iidii saanu u sugayna aanu islayn iidan iidani baa ilmaheeda noogu dambaysay. Saanu islayn iidii dhaweyd waxba idinla soo hadlay, waa sanad aanu islaanahay waxba idinla soo hadlaya, wax nala soo hadlay male. Telefoonada saanu aafanin Xasan Sheikh Maxamuud oo ruux islaan haddaad tahay wiilal labaatan jiraa naga maqan, waa awlaadan ku soo tiriya tacabeel indhahaad naga riday. Ilmuhu shaqa nooguma maqna, mushaar nooguma maqna, iyagaa wada mariila, iyagaa sakaraada. Odayaashii oo hadda ka hor madaxweynuhu ugu ballan qaado oo madaxweyne ugu tagay baa anuu ka mid ahay. Waxaa iga maqan laba wiil baa iga maqan, labadii wiil midna mid baa waxaa maqlay isbitaal Alatrey ku jiraa, kabacdina waa la xiray baa maqlay. Dib dambana waa haya hadda intii shan bilood ah midna warkiisa maba helinba. Madaxweyne ilmaheenni noo keen, waagii anaga ballan qaada ma dhaweyn, waa intaasoo sanaa sugayna. Ilmihii waxaa dhibaata laga soo sheegaya, waxaa la soo sheegaya ilmihii qaar inay gaaloobeen, qaar inay muxuu ahaa oo nimo gaalaha ay gacanta u galeen, qaar inay daroogaystayaal noqdeen. dhibaatada ilmaheenna loo geystay madaxweyne waa maqbaa dhagaheenna ku soo dhacaya. Marka madaxweyne ilmaheenni noo keen haddii wixii nool. madaxweyne waxaan kaa cusubaynaa ilmaheegiinaa noo keentay. ilmaheegii shan sano wax wara kama hayno oo wacaal kama hayno. madaxweyne ilmaheegii noo keen, intaasaan kaa cusubaynaa inaa ilmaheegii noo keentay. madaxweyne haddaad ilmaheegii noo keenay madaxtooyaan kugu imaanaynaa. maanta wixii ka bilowda anagu guriga ma joogi doono, gurigana ma fariisan doono. intaasna adoon kaa cusubaynay waxaan la aamusnayna anagu inaan qanacsannahay kumaanaan aamusnayn. annaga waxa weye dhiikar baa nagu dhacay, sukar baa nagu dhacay, kamaano walba koomaan galnaa ilmaheeda rafaadkoodii iyo dilalkooda iyo fakarkoodii. madaxweyne qofkii ilma dhalay ilmaha xanuunkooda waa ogya. ilmaheegii noo keen madaxweyne, intaasaan kaa cudsanayna. waxaa laga rabaa Xasan Sheikh oo adaa biladka u sarreeya ul amri ah, waxaa laga rabaa ilmaheennaan rabnaa anugu wax kale ma wadna ilmiyaan rabnaa. ilmaheennaa naga maqan in saddex bilood qolow lagu soo tababaro ayagana afar sano shan sano ay maqnaan. haddee xaq tahay adugu xaq waaya dheh kuwaada kuyinin xaq baa dheh, aan iswada maqalne. ilmiyaan rabnaa anugu wax dhib kala ma wado. ilmiyaennaan rabnaa oo naga maqan, warkooda ma hayno, nolol kuma hayno, geer kuma hayno, waa naga maqan yihiin. adigana ballanaad qaado waxaa tidhi bisha Janaayo bannaan kowdeeda waa soo wixiyaha tidhi. ilmaha aan leedahay karuud bay ku jiraan. ilmaheena karuudkii waa ka baxay Eritrea haysata aqabada ilmaheena haysata oo u keeni weyday madax weyn noo soo cadeey aniga waxaa iga maqan wiil baa iga maqan aniga soomaali wiilkaas adiga shan shan uu iga maqan yahay madaxweyne sida ugu dhaqsiyaha badan ilmaha yagina uu kan inaa ilmo intaad qaado saddex ba sano saddex bilood ku soo tababarto bishi afraad keento kuwana ay shan sano iyo afar bilood shan sano iyo afar sano ay kala maqnaadaan xaq ilaahay maha waalidiin dhibanaana dhiikaraa nagu dhace sakoraa nagu dhacda waan rafaadna daqada qaaraa waalidiintii baraaliso meele iska yaalla waa nagocasi ilmaha waa kuwaagoo kale saad kuwaaga u jeceshaho kalaan u jecelnahay buuro ilitarayaa nooga shubta silc bay nooga dhammaanayaan sida ugu dhaqsiyaha badan ilmaha naga keen udaanacow intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم